القاعدة الخامسة عشرة: الإخلاص يورث الجد وهضم النفس والحياء لله. هذه القاعدة تتكلم عن آثار الإخلاص ومستلزماته، فالإخلاص يستلزم هذه الأمور. فمن كان مخلصا لله أورثه ذلك الجدية في عبوديته، فيكون جادا في ذكره وقيامه وأموره وتعامله مع الناس وتعامله مع الله، لأنه يرى أن حق الله عظيم ويحرم عليه أن يفوت ذرة من لحظات حياته لغير الله، فيورثه ذلك الجدية. ويورثه هضم النفس لأنه يرى أن كل خير رزقه إنما هو من فضل الله عليه. ويورثه ذلك الحياء من الله لأنه مهما اجتهد في أفعاله فلن يوفي الله حقه. فأصبح المخلص يسير إلى الله بهذه الشعورات الثلاثة.